أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثاني. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في معارج الإيمان، ولسه مع معرفة الله عز وجل. تكلمنا في الحلقة الأولى عن كون معرفة الله عز وجل هي أصل كل خير لدى المؤمن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في أول كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، اقرأ باسم ربك، أسماء الله، العلاقة بالله، أن تعرف عن الله عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. بيعرفه بصفاته، بيعرفه بخلقه، بيعرفه بقدرته سبحانه وتعالى. كذلك في أول كلام الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دايما البداية أن تعرف، وحين تعرف تتغير حياتك إلى الأفضل. عشان كده أنا عايز أتكلم النهاردة عن اسم هيغير لك ظنك بالله عز وجل إذا عرفته حق المعرفة. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يتأتى بشدة وبقوة إذا عرفت هذا الاسم. اسم متعلق بالنهايات السعيدة، عارفين كده الحياة مش دايما بتبقى نهايتها سعيدة، لكن مع هذا الاسم إذا عاملك الله سبحانه وتعالى به فالنهاية سعيدة، والظن بالله يكون حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فله وإن شرا فله. ظنك بربنا إيه؟ حين تعرف اسم الله الفتاح تحسن الظن بالله عز وجل. الفتاح ممكن يكون معناه أحيانا قريب من الرزاق، قريب من الكريم، قريب من المنعم، كل هذه المعاني تتأتى مع الفتح. لكن في فارق مهم جدا في اسم الله الفتاح لما تعرفه، أن الفتح يأتي بعد إغلاق. عشان نفهم أكتر اسم الله الفتاح، تعالوا نضرب أمثلة لمن عاملهم الله عز وجل بالفتح. تعال نشوف حالة إغلاق شديد جدا، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى عامل بهذا الاسم تغيرت هذه الحالة، حالة الإغلاق. شوف مشهد سيدنا نوح. سيدنا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى ربه، يبذل وسعة، يكلم الناس، يقنعهم، يعرفهم بآيات ربنا. أنت مستوعب الرقم؟ 1000 سنة إلا 50، 950 سنة بيتكلم عن ربنا، وفي آخر 950 سنة دول ما آمن معه إلا قليل. بعض العلماء أحصوهم ببضع وثمانين، وأقصى عدد 1300. 1000 سنة إلا 50، ما جبتش إلا عشرات أو مئات. إغلاق شديد. كلما مر عليه ملأ من قومه كل علاقتهم به ساخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وصلوا لمرحلة إغلاق، وصلوا لمرحلة تآمر، وصلوا لمرحلة استهزاء بالمؤمنين وبمن يدعو المؤمنين، سيدنا نوح عليه السلام. ففي اللحظة دي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هذه الكلمة بعدها مباشرة اسمع اللفظ القرآني العظيم، ففتحنا. حصل فتح، فتح على المشركين وفتح للمؤمنين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. الفتح بقى اللي للمؤمنين، فتح على المشركين وفتح للمؤمنين، وحملناه على ذات ألواح ودسر. إيه الألواح والدسر؟ قطع من الخشب، والدسر اللي هي المسامير، هي مجرد خشب ومسامير لكن ربنا اللي حملها، تجري بأعيننا، ربنا سبحانه وتعالى اللي أجراها بقدرته. هذا الفتح حين جاء تغيرت المغاليق. انتصر نوح لما قال إني مغلوب فانتصر، كانت النهاية السعيدة. لأن التكرار يساعدك على تثبيت حفظك للقرآن الكريم، يزودك تطبيق حفاظ القرآن بقراءات صوتية لأشهر المقرئين، مع إمكانية تحديد آيات بعينها للتكرار أو نطاق محدد من داخل السور. حمل التطبيق الآن وابدأ رحلتك القرآنية. سيدنا موسى يخرج من مصر مطارد خائف، ربنا اللي قال فخرج منها خائفا يترقب، الملأ بيأتمروا بيه ليقتلوه. ممكن يكون خرج مسرع، معهوش زاد، معهوش مال، معهوش خطة في حياته. وبعدين يسقي للفتاتين القصة المعروفة ويعمل المشهد اللي فيه شهامة وفيه مروءة ده، ثم يأوي إلى الظل ويقول رب إني لما أنزلت إلي من إيه؟ من خير. نستني الفتح، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها مباشرة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بدأت الفتوحات، أول حاجة في أجر، في فلوس هتيجي، في مال، في شيء من الزاد سيأتي. ثم بعد ذلك لما يأتي الرجل الصالح فيقص عليه القصص فيقول له فتح تاني، يقول له لا تخف نجوت، فتح النجاة. وبعدين يقول لي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فتح الزواج. الناس اللي بتحس في مغاليق في حياتها، صعب أتجوز، صعب ألاقي وظيفة، صعب ألاقي رزق، صعب صعب، مع الفتاح ما فيش حاجة صعبة. بس استفتح، اطلب من الفتاح، هو ده اللي بنقوله في أسماء الله. اتعاملوا مع ربنا بالاسم ده، واطلبوا من الله عز وجل أن يعاملكم بآثاره، وأحسنوا الظن بالله حين تعرفوه. سيدنا موسى كل مشاكله اتحلت في لحظات، بعد ما جاءته المرأة الصالحة، وبعدين جاله الأجر، وبعدين جاله النجاة، وبعدين جاله العروس الزوجة، وبعدين كمان عقد عمل طويل على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 عقد عمل 10 سنين فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كل المشاكل دي اتحلت لما ربنا سبحانه وتعالى فتح، مهما كانت المغاليق. وهو ده معنى اسم الله الفتاح. لما توصل لمرحلة ان خلاص، وياما الانسان بيوصل للمرحلة دي يحس يقولك قفلت، مش بتسمعوا الكلمة دي؟ الدنيا مقفلة في وشي، تقول له مالك الدنيا مقفلة في وشي، الرزق مقفول، اللي عندي مرض عضال، اسأل الله عز وجل لي ولكم العافية ولكل مريض. بتوصل لمراحل كتير جدا في الصحة، في المال، في الاهل، في الولد، في المشاكل الاجتماعية، يحس انها قفلت. بس لو عامل ربنا باسمه الفتاح وأحسن الظن بالفتاح، وعلم أن الله يفتح متى شاء وكيف شاء وإذا شاء وبالطريقة التي يعلمها سبحانه وتعالى، بس أنت تحسن الظن، بس أنت تعرف أنه بيفتح. والنماذج في القرآن كثيرة جدا. شوف لما توصل الإغلاقات بسيدنا يعقوب، إن عينيه بيض من الحزن، إغلاق حتى في البصر، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مش ده إغلاق؟ مش وصل لمرحلة انه فقد ابنه الاولاني من سنين طويلة سيدنا يوسف، وبعد كده ابنه الثاني يقولوا له ان ابنك سرق، وهو عارف انه ما سرقش وعارف انه ما يعملش كده، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابنها بيقول يا اسف على يوسف، لسه حزين. اغلق في الحزن، اغلق في المشاعر، سيدنا يعقوب وصله. ومع ذلك في لحظات حين يفتح الفتاح سبحانه وتعالى، زي ما ربنا قال عن نفسه، لفظ الفتاح ورد في موضع واحد في القرآن وخير الفاتحين في موضع آخر، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وفي آية تانية وهو خير الفاتحين، وهو خير الفاتحين في موضع وهو الفتاح العليم. الفتاح العليم تقترن العلم مع الفتح. ليه؟ أنت ما تعرفش ربنا ممكن يفتح إزاي. سيدنا يعقوب كان عارف، كان محسن الظن بالله عز وجل، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. هو عارف ربنا ما بيأسش، اللي يعرف اسم الله الفتاح ما ينفعش ييأس، ولو يأس يبقى عنده مشكلة في الظن، عنده مشكلة ممكن تصل إلى حد خلل اعتقادي. ما هو ربنا اللي قال في نفس الآية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنت مستوعب أنك أنت خلل في معرفة الله ممكن يؤدي إلى الكفر، لأنه ممكن ييأس من رحمة الله، من روح الله، يقنط والعياذ بالله. وهنا سيدنا يعقوب كان عارف، صحيح ما يعرفش التفاصيل، وصحيح الحزن شديد والإغلاق شديد في النفسية، بس هو عارف اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ممكن يحصل، ممكن ربنا يفتح كيف شاء ومتى شاء، لأنه العليم الذي يعلم ما يصلح عباده. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى يفتح ويبعث سيدنا يوسف قميصه فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، ويجي على طول وتتحقق الرؤية والقصة اللي كلنا عارفينها. تطبيق حفاظ القرآن يتيح لك إنشاء خطة من اختيارك تناسب وقتك ومجهودك وهدفك للتلاوة أو الحفظ والمراجعة بشكل فردي، وتحدد فيها كل التفاصيل بما يناسبك. برنامج معارج الإيمان يأتيكم برعاية حفاظ القرآن. حمل التطبيق الآن وابدأ خطتك القرآنية. مشهد زي ده استحضرته أم المؤمنين عائشة في إغلاق آخر، إغلاق حادثة الإفك. كلنا عارفين حادثة الإفك لما وصل الأمر بالسيدة عائشة كرب شديد جدا، بيتكلموا في إيه؟ بيتكلموا في عرضها، عرض من؟ عرض أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، التي يعني ما عرف عنها إلا الخير، ويتكلموا عنها بهذه الطريقة ويخوضوا فيها في إفك مبين، ويتولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول ويتكلم عنها. وصلت لمرحلة من الكرب إنها نسيت اسم نبي الله يعقوب، فقالت والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان. أصلا كلمة الله المستعان دي لو تدبرتها، ما هي دي معرفة، ما هي عرفة ربنا، والله أنا هستعين بربنا. زي ما قلت لكم في الحلقة الأولى، كلما عرفته كلما تحققت المقامات، الاستعانة والتوكل والخشية والحب والشوق. وهي هنا قالت والله المستعان على ما تصفون، وفعلا يأتي الفتح من الله عز وجل، وينزل قرآن يبرئ أم المؤمنين عائشة، قرآن يتلى إلى يوم القيامة يخلد هذه البراءة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عشان كده احنا علاقتنا باسم الله الفتاح لازم تكون استصحاب في كل حياتنا. انت محتاج فتح ربنا في كل شيء، محتاجه في دنيتك ومحتاجه في دينك ومحتاجه في اخرتك. محتاجه في دنيتك زي ما قلت لك، بيحصل لك، كلنا بيحصل لنا مغاليق في الرزق، مغاليق في الدراسة، مش عارف، مش فاهم اللي انا بذكره، مش قادر استوعب، حصل لا قدر الله سقوط، حصل لا قدر الله مشاكل في الانجاب، اي حاجة في الدنيا، اي حاجة في الأمور الدنيوية. شوف سيدنا زكريا، سيدنا زكريا بمنطق الأشياء عنده إغلاق شديد جدا، يعني وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وامرأته عاقر، مفيش أسباب، كل شيء مغلق، بس هو عارف أن ربنا فتاح وقال له ولم أكن بدعائك يا ربي شقية. وفعلا ربنا يفتح وربنا يبشره بيحيى عليه السلام. كل شيء في الدنيا انت محتاج فيه الفتح، بل هو لن يحدث إلا إذا شاء الله أن يفتح. اسمع كده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو ربنا شاء أنه يرحمك، ونتكلم عن ده في اسم الله الرحمن، بس برضه فتح الرحمات، فتح الرحمات لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن أن مشكلتك الدنيوية تتحل، أن مرضك اللي انت شايفه عضال أو اللي الأطباء قالوا عضال، أن ربنا يفتح ويشفيك. يبقى محتاج للفتاح في الدنيا، محتاج للفتاح في الدين. انت عارف ان من بداية اصلا علاقتك بالدين هو فتح. اسمع كده ربنا بيقول ايه، ومن يرد الله ان يهديه، ودي هنتكلم عنها طبعا في صفة الهداية، بس اسمع كده الاول، ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. عارف يعني ايه يشرح؟ يعني يفسح، يوسع، يفتح، إن صدرك يبقى واسع للإسلام، إنك تقبل مراد الله وتقبل شرع الله عز وجل. ما هي دي البداية، إن ربنا يفتح صدرك. ومن يرد أن يضل يجعل صدره العكس بقى، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأنت محتاج لربنا فتح دنيوي وفتح ديني، والأهم بقى الفتح الأخروي. تعرف إن مغاليق الآخرة هي الأخطر. مغاليق الدنيا، الدنيا مؤقتة لا تساوي عند الله جناح بعوض، يعني بتوليد في الدنيا شوية، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مبتلى وأن يشفي كل مريض، لكن في النهاية اسمها دنيا من الدنو. لكن ما بالك لو جه الإغلاق في الآخرة، لو جه الإغلاق من أول لحظة السكرات، اللحظات الأخيرة، لو الإغلاق جه على اللسان وإنت مش قادر تقول لا إله إلا الله في آخر كلامك من الدنيا، مش محتاج فتح، مش محتاج تطلب من ربنا أنه يعاملك باسمه الفتاح في لحظة السكرات، مش محتاج أن أنت تعامل ربنا باسمه الفتاح عشان القبر اللي بيضيق حتى تختلف الأضلاع يضيق، مش محتاج ان ربنا يفسح لك ويفتح لك في هذا القبر ويفسح لك فيه مد بصرك ويؤنس وحشتك. وبعد كده مراحل الآخرة، مش عارف قول الله عز وجل عن النار إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يعني إيه مؤصدة؟ مغلقة. عشان كده قلت لك الإغلاقات الأخروية هي الأخطر على الإطلاق، وعشان كده محتاج إنك تعرف اسم الله الفتاح لعله يعاملك بأثر هذا الاسم فيفتح لك في الدنيا ويشرح لك صدرك في الدين ويسر لك أمرك كله، ثم يفتح لك من أول لحظات الأخيرة لحظة الموت بأن تقول لا إله إلا الله، وأن يفتح لك في قبرك ويفتح لك مد بصرك، وأن يفتح لك أبواب النار فلا يفتحها عشان تدخلها، بل والعياذ بالله إذا ما ابتلي الإنسان في لحظات دخول فأن يفتح له ليخرج منها. في ناس من المؤمنين هيخرجوا، أو يفتح لك أبواب الجنة فلا ترى النار أصلا ولا تعتبها أبدا، بل تكون من أهل الجنة بغير سابقة حساب أو عذاب. أسأل الله أن يفتح لنا وأن يعاملنا باسمه الفتاح. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان. من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن. ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان. والله رب العرش والإحسان. أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن. في القرآن.